بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: قيام الليل فضله. أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الأمر وإن كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن عامة المسلمين يدخلون فيه بحكم أنهم مطالبون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر على الراجح كان للوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ ولم يعد قيام الليل واجبا لا عليه ولا على الأمة. قال: بين أن المحافظين على قيامه هم المحسنون المستحقون لخيره ورحمته، فقال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يعني كانوا قليلا من الليل ما ينامون. وما على هذا صلة زائدة، وقول التفسير الآخر: كانوا قليلا من الليل لا أن تكون بمعنى نافية، كانوا قليلا من الليل لا ينامون، بمعنى أنهم لابد لهم من نصيب من قيام الليل، وبالأسحار هم يستغفرون. ومدحهم وأثنى عليهم ونظمهم في جملة عباده الأبرار، يعني أدخلهم في جملة عباده الأبرار، فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صفة عباد الرحمن أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. وشهد لهم بالإيمان بآياته فقال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون. ونفى التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لم يتصفوا بوصفهم، فقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذا بعض ما جاء في كتاب الله. أما ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاك بعضه. قال عبد الله بن سلام: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا إليه أقبلوا عليه، فكنت ممن جاء، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. قال: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس، أبشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الحاكم وابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقال سلمان الفارسي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم مكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد، سبب للصحة يعني والعافية. عليكم بقيام الليل فإنه دأب يعني عادة الصالحين قبلكم ومقربة لكم من إلى ربكم ومكفرة للسيئات بسبب لتكفير السيئات ومنهات عن الإثم من من قام الليل خشي أن يحرم منه بذنوبه فيتوب إلى الله من الذنوب وينتهي عنها وتنهاه وينهاه عقله وعبادته تنهاه عن الإثم ومطردة للداء عن البدن بركة من عند الله عز وجل ورحمة في الدنيا قبل الآخرة. وقال سهل بن سعد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وعمل ما شئت فإنك مجزي به وأحبب من شئت فإنك مفارقه وعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس وأعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه عز المؤمن استغناؤه عن الناس حديث حسن. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم يستبشر بهم الذي إذا انكشف فئه قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل انكشفت فئه يعني فر طائفة من المقاتلين وظل هو يقاتل انكشفت يعني انهزمت ولم تتماسك وانهارت يعني قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل هو لم ينهزم فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه فيقول انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه قال والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام في السحر في ضراء وسراء يعني يدعو الله أن يكشف ضراء وأن يجلب له سراء يلحظ أن هؤلاء الثلاثة اثنان منهم هم في قيام الليل في بيته وفي سفره آدابه. قال يسن لمن أراد قيام الليل ما يأتي أن ينوي عند نومه قيام الليل. فعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح. لكن من تعود على ترك القيام لم تصح له هذه النية. النية عند إرادة النوم عند النوم أن يغفر الله له نيته عند النوم أن يقوم من الليل ينوي عند نومه قيام الليل. من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. الثاني أن يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ ويتسوك وينظر في السماء ثم يدعو بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لا إله إلا أنت سبحانك استغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. طيب الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا إليه النشور صحيح. ثم أقرأ الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة. ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت الله لا إله إلا أنت. الظاهر أن هذا الدعاء إنما يقوله في استفتاح الصلاة، فهو من أدعية استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام لأول ركعتين من قيام الليل. هذا هو الذي ثبت في الحديث، وليس أنه دعاء عند الاستيقاظ من النوم. قد يفهم من قوله أن يمسح النوم عن وجهه أن يمسح بيديه، وليس هذا ثابتا، وإنما يقول الأذكار، أي ذكر من أذكار القيام من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ويعني أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعد قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يدعو ويستغفر، فذلك أجدر أن يتقبل الله منه إذا توضأ وصلى، وأن يغفر له، لأنه قال: فإن استغفر غفر له وإن دعا استجيب له، الحديث الصحيح. ثم بعد ذلك يتوضأ ويكبر ويقول هذا الدعاء: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. هي روايات متعددة طبعا، هناك أجمع رواية أو جمع الروايات المتعددة موجودة في شرح هذا الحديث ضمن كتاب الأديان النبوية وتأملات إيمانية في الأديان النبوية. قال: من الأداب أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي بعدهما ما شاء. فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهو مسلم. الذي يظهر لي أن هاتين ركعتين هما ركعات سنة العشاء، وذلك أن عدد الركعات التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم بعد العشاء إلى الفجر 11 ركعة أو 13 ركعة، أحيانا هكذا أحيانا هكذا، عد منها ركعات سنة العشاء. أن يوقظ أهله. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، يعني رش الماء على وجهها ليذهب عنها النوم. قال: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. حسن صحيح. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. اسناده صحيح. رواه أبو داود. نعم، يصليها جميعا يعني جماعة. صلى أو صلى ركعتين جميعا، صليا أو صلى ركعتين جميعا كتب، خذها الله، كتب في الذاكرين والذاكرات. هذا الصحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يقصد زوجاته، يطلب أن أحدا يسمعه يذهب فيوقظ أزواجه صلى الله عليه وسلم للصلاة. قال: من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عالية يوم القيامة. اللهم استر عوراتنا وعن عوراتنا. رواه البخاري. وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة، طرقه يعني أتاه ليلا فقال: ألا تصليان؟ فقال: فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإن شاء يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. اتفق عليه. قال هذا على سبيل العتاب أو اللوم لقول علي رضي الله عنه وفاطمة: أنفسنا بيد الله. احتجاج بالقدر حتى على ترك النافلة، لكن لما كان الأمر يعني ليس في فعل محرم ولا في ترك واجب لم يشدد عليه الصلاة والسلام في هذا، واكتفى بقوله: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهذا يدل على استحباب إيقاظ الأب لأبنائه وكذا لابنته المتزوجة، وليس ذلك من يعني الولاية أو غير ذلك، فإنه إنما أمر أمر استحباب، ليس من باب أنه ولي الأمر أمر بذلك، وإنما إنما من باب النصح لابنته وزوج ابنته. قال: أن يترك الصلاة ويرقد إذا غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. رواه مسلم. استعجم صار كالكلام الأعجمي، لا يدري إلا الحروف وهو لا يفهم معنى ما يقول من شدة التعب والرغبة في النوم، فعند ذلك فليضطجع. وقال أنس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب، هذا الحبل لزينب، تصلي إذا كسرت أو فترت أمسكت به، يعني لتستيقظ أو ليظل يعني منبها لها. فقال: حلوه ليصلي أحدكم، قال: ليصلي أحدكم نشاطة، فإذا كسل أو فتر فليرقد. متفق عليه. قال: أن لا يشق على نفسي بل يقوم الليل بقدر ما تتسع له طاقته، ويواظب عليه ولا يتركه إلا لضرورة. فعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى حتى تملوا، رواه البخاري ومسلم. يعني لا يقطع الثواب حتى تقطع العبادة، أو لا يمل وإن مللتم، فإن الملل معناه الانقطاع، والحديث لم يثبت الملل، وإنما قال لا يمل حتى تملوا. لا يلزم من ذلك أنهم إذا ملوا مل، إلا بمعنى القطع قطع الثواب، لكن المعنى أن الله عز وجل لن يقطع فضله عنكم وإن قطعتم قيام الليل، لأنه الأكرم سبحانه وتعالى. صفة الملل لم تثبت، لأنه لم يثبت هذا الحديث مثبتا، وإنما ذكره نافيا، لا يمل حتى تمل، فلم يثبت أنه يمل إذا مللتم. الله أعلم. هذا الأمر هل هو فليرقد إذا كسل، هل هو للوجوب؟ الظاهر أنه إذا كان استعجم القرآن على لسانه بحيث لا يدري ما يقول، لعله إذا ذهب أن يدعو على نفسه، فهذا يظهر أنه يلزمه ذلك. لا يمل حتى تملوا من باب لا ينقطع حتى يقطع خصومه. لو هو انقطع بعد ما قطع خصومه يبقى ممدوح. واحد يقول لا ينقطع حتى يقطع خصومه، فهو اول ما قطعهم راح ينهار وانقطع، يبقى محمود؟ لا مش محمود. يبقى محمود ان هو وان قطع خصومه فهو لم ينقطع. هذا يثبت أنه يعني لا يحصل انقطاع الخير منه سبحانه وتعالى. قال وروي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى، قال أدومه وإن قل. وروى مسلم عنها قالت كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني دائما مواظبا عليه، وكان إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وروى عن ابن مسعود قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. وروى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وقته صلاة الليل تجوز في أول الليل ووسطه وآخره ما دامت الصلاة بعد صلاة العشاء. قال أنس في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. يعني كل منهم يحدث نفسه أنه سيجد رسول الله هذه المرة يصلي، يجده يصلي، حدث نفسه أنه ربما ولد منه بعض التعب مثلا فتوقع أن يكون نائما فكان نائما، أو أن إنسانا يبحث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيرتب مثلا يظن أنه يصلي دائما أول الليل، ففي أحيان يجده يصلي وأحيان يجده نائما، وكذا في إذا ظن أنه يكون آخر الليل فسوف يجد هذا وذاك. قال وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر حتى نقول لا يفطر منه شيئا من الشهر يعني، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا، رواه أحمد والبخاري والنسائي. يعني أحيانا كان يصوم معظم الشهر وأحيانا يفطر معظم الشهر. قال الحافظ لم يكن لتهجده صلى الله عليه وسلم وقت معين، بل بحسب ما يتيسر له القيام. هناك قول من قول بعض السلف في الصلاة بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، وأن ذلك من قيام الليل، وهذا قول ليس ببعيد، ذلك أن الوقت بين المغرب والعشاء هو من الليل، فإذا قام يصلي فهو إيه؟ قد قام من الليل. أفضل أوقاتها، قال لكن الأفضل تأخيرها إلى الثلث الأخير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، سماء الدنيا أي إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. قال من يستغفرني فأغفر له، رواه الجماعة. وعن عمرو بن عبسة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الأخير، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، رواه الحاكم. وقال على شرط مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي وابن خزيمة. وقال أبو مسلم لأبي ذر أي قيام الليل أفضل؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سألتني، فقال جوف الليل الغابر وقليل فاعله. جوف الليل الغابر يعني الباقي، يعني النصف إلى الفجر، نصف الليل إلى الفجر، رواه أحمد بإسناد جيد. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، رواه الجماعة إلا الترمذي. منين بني؟ لا مش أغلب الليل، لو الرسول صلى الله عليه وسلم كان له هيئة أخرى، لكن لو أحب أن يفعل ذلك يبقى بيقوم ثلث الليل فقط وينام تلتين، يبقى عدد الساعات اللي بينامها من 6 إلى 8 ساعات، لأن بيت المقدس في فلسطين النهار قريب يعني يتراوح ما بين يعني في الشتاء يقل حتى يكون حوالي 10 ساعات، وأحيانا يطول النهار حتى يكون أحيانا 16 ساعة، فالليل ما بين 8 إلى إيه؟ الليل هيبقى من 8 إلى 12 أو إلى 14، فلما تيجي تقول تلته يطلع كام؟ تلته ينام الليل بيبقى من المغرب لحد الايه؟ لحد الفجر، المسافة دي اقصر نهار واطول ليل بتبقى في الشهور اللي احنا في شهر ديسمبر ده، اللي هو بيبقى من الفجر الساعة 5، اقصد المغرب الساعة 5، يبقى في حدود الليل بيبقى حدود 12 ساعة وشوية صغيرين 13 ساعة مثلا، فده تلتينهم كام؟ تلتينهم 8، ولو يبقى بينام 8 ويصلي ايه؟ ويصلي 4، ده أطول ليل، والليل القصير بيبقى في حدود ده بقى في الليالي الشتاء، الليالي الصيف القصيرة بيبقى المغرب ممكن تبقى الساعة على التوقيت التاني بيبقى الساعة 8 والفجر بيبقى في حدود الساعة كم 3 على التوقيت الصيفي بقى لا بيبقى الوصل 4 3 ده لما يكون توقيت مش صيفي يبقى 7 لو جبت من يبقى من 8 ل 4 8 ساعات فهيكون النوم لو قلت هيقوم ثلث الليل يبقى ساعتين ايه وثلثين 3 ساعات الا شويه ساعتين وثلث ساعتين وثلثين يبقى الوقت الباقي قد ايه هينام 6 ساعات وشويه البقرة والنساء وآل عمران دي ما تجيش إلا في الليلة الطويلة الليلة الطويلة يمكن أن يدرك أن يقرأ البقرة وآل عمران والنساء قراءة مترسلة ها مثله دي يعني قريبا منه الأفضل هو قيام داود عدد ركعاته ليس لصلاة الليل عدد مخصوص ولا حد معين فهي تتحقق ولو بركعة الوتر بعد صلاة العشاء عن ثمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي من الليل ما قل أو كثر ونجعل آخر ذلك من الليل وترا ونجعل آخر ذلك وترا أن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي من الليل ما قل أو كثر ونجعل آخر ذلك وترا وعن أنس يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي تعدل بعشرة آلاف صلاة وصلاة في المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة والصلاة بأرض الرباط تعدل بألفي ألف صلاة وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد في جوف الليل ممكن. من المشهور أن الصلاة في مسجد الإنسان بألف صلاة لذلك عشرة ألاف صلاة هذا شيء غريب وتفضيل الصلاة بأرض الرباط التي تقول في مقابلة عدو بألفي ألف صلاة بأكثر من يعني 2 مليون صلاة هذا فيه النظر الله ها الله أعلم وعن إياس بن معاوية المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بد من صلاة بالليل ولو حلب شاه وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل رواه الطبراني سند ضعيف عن ابن عباس قال ذكرت قيام الليل فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصفه ثلثه ربعه فواق حلب ناقة فواق حمل حلب شاة ما بين أن يضع الدرع ثم يرسله وروي عنه أيضا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل ورغب فيها حتى قال عليكم بصلاة الليل ولو ركعة ضعف شهر من والأفضل المواظبة على 11 ركعة أو 13 ركعة وهو مخير بين أن يصلها وبين أن يقطعها قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا هل دول أربعة متصلة أو أنهم ركعتان ركعتان الحديث الآخر يدل أنهم ركعتان ركعتان ولكن يمكن أن يصلي أربعا وأربعا وثلاثا قال فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر يعني سألته في بعض الركعات وليس لا أنها لو كانت أدركت أنه وتر في الثامنة أنها إنما ذكرت له قبل أن توتر، يبقى لم يكن ذلك بعد الثلاث ركعات وإنما قبل الثلاث ركعات. سألته في إحدى استيقاظاتها أتنام قبل أن توتر؟ إنه بياخد أربع ركعات ويستريح، ينام ويستريح. قال فقال عائشة إن عيني تنامان ولا نام قلبي، رواه البخاري ومسلم. وروى أيضا عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ويوتر بسجدة. قضاء قيام الليل، روى مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وروى البخاري وروى الجماعة إلا البخاري عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب الله كتب كأنما قرأه من الليل. اللهم اغفر لنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر.